السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أخونا السائل يقول: بارك الله فيكم شيخنا، بالنسبة للكؤوس في الحجامة التجميلية، كيف يكون شد الكؤوس؟ يعني قوة الشد والآثار، هل تطول في الوجه؟ هذا الشفط يكون خفيف وسطحي، وغالبا تستخدم كؤوس بلاستيكية مرنة، وأحيانا تستخدم كؤوس الحجامة الصغيرة. واستخدام هذه الكؤوس يكون بشفط قليل جدا قليل، وممكن أن يكون متوسط في الوجنتين وفي الذقن. جميل. وهذا الشفط يعطي نوع من الحمرة للوجه عن طريق التهاب البشرة، وليس له تأثير يعني سلبي إطلاقا. وطريقة استخدامه كما بينته من خلال المحاضرة، هو من الوسط باتجاه الجانبين. أسأل الله عز وجل أن ينفع بما ذكرنا.